يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: إذا كان ولا بد من النزهة في العطل والجمعة والخميس فليحرص على أن يكون بقرب بلد، فإذا جاء وقت الصلاة ذهب إليها وصلى معهم الجمعة حتى لا تفوته الجمعة وحتى لا يفوته هذا الخير العظيم. حديث من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، خرجه أبو داود بإسناد صحيح. أقل عدد لإقامة الجمعة، هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وأصح ما قيل في ذلك ثلاثة، الإمام واثنان معه. اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والقول الأرجح جواز إقامتها بأقل من أربعين، وأقل الواجب ثلاثة كما تقدم. الحديث الوارد في اشتراط الأربعين ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. الواجب عليكم السعي إلى الجمعة، لأنكم تسمعون النداء وتستطيعون الإجابة على الأقدام أو بالسيارات، لأن الجمعة جامعة تجمع أهل القرية وتجمع أهل المحل، فالواجب عليكم السعي إليها والصلاة مع المسلمين في القرية التي أنتم فيها، وليس لكم الترخص وأن تقيموا جمعة وحدكم إلا إذا كانت المسافة بعيدة، فعليكم أن تستفتوا وتقدموا إلى دار الإفتاء إذا كنتم في المملكة، ودار الإفتاء تنظر في الأمر وتكتب إلى المحكمة في طرفكم حتى تعرف الحقيقة، ثم تصدر الفتوى في ذلك. إذا اقتصر الخطيب على خطبة واحدة للجمعة فالصلاة غير صحيحة، وعليه أن يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة، فلا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرط لصحة الصلاة، هذا هو الأصح. فعلى هذا الرجل وعلى أصحابه أن يعيدوا الصلاة ظهرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، مفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة، ولكنه يصلي ظهرا، هذا هو المشروع. إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة. وإذا أدرك إنسانا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرا ولا يصلي جمعة، ويلاحظ في هذا أيضا أن يكون بعد الزوال، إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال. الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة، وهي الساعة التي قبل الزوال على الصحيح من قولي العلماء، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء. من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا، وهكذا المرأة تصلي ظهرا، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة، وهو قول عامة أهل العلم، ولا عبرة بمن شذ عنهم. من ترك الجمعة عمدا عليه أن يتوب إلى الله سبحانه ويصليها ظهرا، فتركها أعظم من ترك سواها من الصلوات. الحارس يصلي في مكانه لأنه معذور معفو عنه. الحراسة أمرها عظيم، والخطر في تركها كبير في بعض الأحيان. على العامل والموظف أن يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها ثم يرجع إلى عمله. الجمعة ليست واجبة على المرأة، بل هي على الرجال، لكن إن صلتها مع الناس أجزأتها الجمعة عن الظهر. المريض والعبد والمسافر ليس عليهم جمعة، لكن لو صلوا مع الناس الجمعة أجزأتهم عن الظهر. حديث السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد. والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار، كقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر. وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية، حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة. السنة الإنصات إلى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين الشروع فيها إلى أن يفرغ منها، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. إذا دعت الحاجة للكلام مع الخطيب في يوم الجمعة فلا بأس. يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت إليه الحاجة، ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب ليسكت، كما تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها. الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه أن يعيد صلاة الجمعة ظهرا، والغسل لا يقوم مقام الوضوء. غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله أو بعده، فإذا صلى ولم يتوضأ فإنه يعيدها ظهرا. إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس حصل له السنة، والأفضل أن يكون اغتساله عند التوجه إلى الصلاة. ليس على النساء غسل جمعة، إنما هو على الرجال. تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد، لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت. وأما رفع اليدين فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد. إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة، أي طلب نزول المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة. أثناء الخطبة لا يشرع تشميت العاطس لوجوب الإنصات، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. إذا صادفت الجمعة يوم العيد فالواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر. من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا فردا أو جماعة، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل. أجمعوا أنه ليس من شرط الجمعة أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما، بل يجب أن تقام مع البر والفاجر ما دام مسلما لم يخرجه فجوره عن دائرة الإسلام. وبهذا يعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإمام عدلا معصوما قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله، واشترطت شرطا لا أصل له في الشرع المطهر. بعض أهل العلم يرى أن الجمعة لا تقام في القرى الصغيرة وإنما تقام في الأمصار الجامعة، ولكن هذا القول ضعيف ولا وجه له في الشرع المطهر، وهو مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولكن لم يصح ذلك عنه. قد أقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعدما هاجر إليها أول المسلمين، وهي ليست مصرا جامعة وإنما تعتبر من القرى، ثم أقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ولم يزل يقيمها حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وأقيمت صلاة الجمعة في البحرين في قرية يقال لها جواثا في عهده، فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام، والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري. وأقر أسعد بن زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع الخضمات وهو في حكم القرية، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، والحديث في ذلك حسن الإسناد، ومن أعله بابن إسحاق فقد غلط، لأنه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت شبهة التدليس. والقول بوجوب إقامة صلاة الجمعة في القرى هذا قول الجمهور. والخلاصة أن الواجب هو إقامة صلاة الجمعة في القرى والأمصار عملا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وتحصيلا لما في إقامتها من المصالح العظيمة التي من جملتها جمع الناس على الخير، ووعظهم وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم، وتعاونهم على البر والتقوى، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. لا يجمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت، لعدم وجوب صلاة الجمعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها، لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرا، وكل مجموعة تصلي الصلوات الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد. الأذان الأول يوم الجمعة حدث في خلافة عثمان رضي الله عنه وبعده، واستمر عليه غالب المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذا، وذلك أخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين، ولا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين رضي الله عنهم، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهو من الخلفاء الراشدين، والمصلحة ظاهرة في ذلك، فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأسا، لكونه من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة في ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعا. الواجب هو اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة كما يجتمعون على صلاة عيد واحدة حيث أمكن ذلك من دون مشقة، للأدلة المتقدمة والأسباب السالفة والمصلحة الكبرى في الاجتماع. أما إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء. وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس في العصور المتأخرة إذا كان في البلد جمعتان أو أكثر يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة، ويزعمون أن في ذلك احتياطا خوفا من عدم صحة إحدى الجمعتين، وهذا في الحقيقة منكر ظاهر وحدث في الإسلام لا يجوز الإقرار عليه، وقد أنكره من أدركه من محقق العلماء، لأن الله سبحانه إنما أوجب على المسلمين في يوم الجمعة وغيرها 5 صلوات، وهؤلاء يوجبون على المسلمين يوم الجمعة 6 صلوات، وهكذا لو لم يوجبوا ذلك وإنما استحبوه أو أباحوه، فكل ذلك لا يجوز لأنه من البدع المحدثة. إنما تركت إقامة الجمعة في البادية والسفر لعدم أمره صلى الله عليه وسلم للبوادي والمسافرين بإقامتها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقمها في السفر، فوجبت إقامتها فيما سوى ذلك، ومعلوم أن الذي سوى ذلك هو القرى والأمصار. قول ابن حزم بوجوب الجمعة على المسافرين قول شاذ مخالف للأدلة الشرعية ولجمهور أهل العلم، فلا يلتفت إليه. القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين، فيخطب باللغة العربية ويترجمها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون، وبذلك يجمع بين المصلحتين وتنتفي المضرة كلها. من شرط صحة الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين. الصواب أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، والأفضل أن يتولى الخطابة من يتولى الإمامة. إذا كان الإمام غائبا عن البلد أو حاضرا فيها وتشق مراجعته لبعده أو لمطر ونحوه، وقد تأخر عن الوقت المعتاد تأخرا بينا يشق على الناس، فلا بأس أن يقوم بعض الجماعة فيخطب خطبة الجمعة ويصلي بالناس. ليس للجمعة سنة راتبة قبلها في أصح قولي العلماء، ولكن يشرع للمسلم إذا أتى المسجد أن يصلي ما يسر الله له من الركعات، يسلم من كل ثنتين. أما بعدها فلها سنة راتبة، أقلها 2 ركعتان وأكثرها 4، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتين بعد الجمعة في بيته. السنة عند دخول المسجد أن يصلي الداخل 2 ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب، لما روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 2 ركعتين وليتجوز فيهما. لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب صلاة 2 ركعتين بعد فراغ المؤذن من النداء للأذان الأول، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية 2 ركعتين بعد هذا الأذان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. والأظهر عندي أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأذانين الأذان والإقامة فيما عدا يوم الجمعة. أما يوم الجمعة فإن المشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع الخطبة بعد الأذان. لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بالقراءة في المسجد أو غيره إذا كان يشوش على من حوله من المصلين أو القراء، بل السنة أن يقرأ قراءة لا يؤذي بها غيره. قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع للإمام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، وإن كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم، لأن السنة مقدمة على الجميع. السنة أن يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على إحداهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يديم ذلك، أن يداوم على قراءة السورتين المذكورتين، فالسنة المداومة. والذي يقرأ سورة السجدة في الركعتين خالف السنة، فليرشد إلى فعل السنة، والصلاة صحيحة والحمد لله. يقول بعض أهل العلم إن الأولى بالصبيان أن يصفوا وراء الرجال، ولكن هذا القول فيه نظر، والأصح أنهم إذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم، لأن في تأخيرهم تنفيرا لهم من الصلاة ومن المسابقة إليها، فلا يليق ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، المراد به التحريض على المسارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهى، وأن يكونوا في مقدم الناس، وليس معناه تأخير من سبقهم من أجلهم، لأن ذلك مخالف للأدلة الشرعية. الله جل وعلا جعل في الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء، وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله، فهي ساعة عظيمة قليلة، فأحراها وأرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات هي الأرجى لساعة الإجابة، وبقية الأوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعاء. لكن ينبغي أن تحظى الأوقات الثلاثة بمزيد من العناية، لأن النبي قد نص على أنها ساعة الإجابة، وهي حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وآخر ساعة من يوم الجمعة. الواجب على الآباء ألا يحضروا أولادهم الصغار الذين دون السبع حتى يعقلوا، فإذا بلغوا سبعا وعقلوا شرع أمرهم بالصلاة. إذا سلم عليه أحد والإمام يخطب أشار إليه ولم يتكلم، وإن وضع يده في يده إذا مدها من غير كلام فلا بأس، ويعلمه بعد انتهاء الخطبة أن هذا لا ينبغي له. لا نعلم لقراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة أصلا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع، ويعتبر ذلك من الأمور المحدثة التي ينبغي تركها، لأنه أمر محدث. لا شك أن التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة أو أكثر بدعة. جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج، وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، ومثل هذا لا يعمل من جهة الرأي، بل يدل على أن لديه فيه سنة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأها كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن، ويرجى له فيها الثواب الذي جاء في الأحاديث، وليس ذلك أمر مقطوع به، لأن الأحاديث فيها ضعف، إنما هو مستحب. كل يوم الجمعة وقت لقراءة سورة الكهف، تقرأها في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار. أما قراءتها في ليلة الجمعة فلا أعلم له دليلا، وبذلك يتضح أنه لا يشرع ذلك. قد أجمع المسلمون قاطبة على أن صلاة الجمعة لا تسقط بقية الصلوات، وأنها يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة. من زعم أن صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه الفرائض كلها واعتقد ذلك، فهذا كفر وضلال عند جميع أهل العلم، يجب على قائله أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. خطب ابن نباتة فيها بعض الأخطاء. ينبغي للخطيب أن يتحرى الكتب الجيدة التي وضعت في الخطب ليستفيد منها. لا ينبغي للخطيب أن يختفي في المنبر، بل المشروع له البروز حتى يراه المصلون، لأن ذلك أبلغ لموعظته في نفوسهم، ولأن السنة بروز الإمام في الصلاة وفي الخطبة، إذا اتصلت الصفوف يوم الجمعة فلا بأس، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم أو يسمعون التكبير، ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية أو بالسماع، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام لأن ذلك ليس موقفا للمأموم. يجوز للمرأة أن تصلي الظهر يوم الجمعة عند سماع الأذان الثاني إذا كان وقت الظهر قد دخل، لأن بعض الناس قد يؤذن الأذان الثاني قبل دخول وقت الظهر. لا يشرع للإمام إذا دخل للخطبة أن يصلي ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل كان يدخل المسجد من بيته ويقصد المنبر رأسا. الاحتباء أثناء سماع الخطبة تركه أولى، لأنه قد يسبب النوم والكسل. إذا كان السفر يوم الجمعة قبل الأذان أي قبل زوال الشمس فلا حرج إن شاء الله، والأفضل لك عدم السفر حتى تصلي الجمعة. الاختيارات الفقهية.